الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: باب ما يجزئ الأمي والعجمي من القراءة. يعني العجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة ولا غيرها بالأول، ليس هو المقصود صراحة عندنا بالذي لا يحسن قراءة الكتابة، ربما يكون الشخص عندنا لا يحسن قراءة الكتابة ولكنه يحسن قراءة القرآن، فليس أميا اصطلاحا، اصطلاح الفقهاء، اصطلاح نحن يكون يسمى أمي اللي ما يعرفش يقرأ ويكتب، اصطلاح الفقهاء الذي لا يحسن قراءة القرآن. ولذا قال الأمي والعجمي، يعني العجمي الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، من قرأ الفاتحة متقنا فقد خرج عن الأمية بها، إلا فكثير من الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يحسنون القراءة أو الكتابة وكانوا يحفظون القرآن، فليس يعني ينطبق عليهم ذلك. عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن وفينا الأعرابي والأعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يطار القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. اسناده حسن، وهو في سنن ابي داود في باب ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة، هو اسناده حسن بالشواهد. ومعنى يتعجلونه ولا يتأجلونه اي يتعجلون اجره في الدنيا ويطلبون على قراءتهم الاعراض الدنيويه ولا يؤخرونه إلى الجزاء والثواب الذي يكون لهم في الدار الآخرة، فيتخذون القرآن مورد رزق مع أنه أنزل للتعبد بتلاوته والعمل بأحكامه والاعتبار برضاه. يقرأه فكل حسن، يعني من لم يستطع قراءة الفاتحة أجزأه غيرها مما يحسن من قراءة القرآن. وكثير من الأعراب لا يستطيع بيان الحروف ولا يكاد يبين، إنما هي لهجات يتفاهمون فيما بينهم فيها دون إيضاح الألفاظ العربية. قد كان هذا بل لا يزال موجودا، ربما لا يحسنون مخرج الحروف. ورانا بعض الخبرة إذا قرأ ورق الضارعة مثلا لا يحسن أن يخرج القاف، لا ينطقها أصلا، الضارعة القارعة وغير ذلك مما يعني قد لا يحسنون قراءته. العجز عنه زي القيام ركن، إذا عجز عنه صلى جالسا، وكذلك الركوع والسجود الوضوء شرط، إذا عجز عنه تأمل، إذا عجز عن التأمل صلى بغير وضوء. عن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: رسول الله هذا لله فما لي؟ قال: قل اللهم ارحمني وعافني واهدني وارزقني. فلما قام قال: هكذا بيده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد ملأ يديه من خير. اسناد حسن. قال البغوي: قلت الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة، فإن لم يحسنها ويحسن غيرها من القرآن فعليه أن يقرأ 7 آيات من غيرها، يعني قدر الفاتحة. فإن لم يحسن من القرآن شيئا فعليه أن يأتي بها من التسبيح والتحميد كما أمر به صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم. إذا كان قادر على تعلم الفاتحة وجب عليه أن يتعلم. كان أسلم على كبر وهو أعجمي، أسلم كبيرا وهو أعجمي، مع الكبر يصعب له الحفظ تعلم، فلا يحسن أن يتعلم لغة أجنبية بالنسبة له، لا يحسن إقامتها، يعني يقول سبحان الله والحمد لله هذا أيسر عليه. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف من في سقط. كده. قال كان يكبر لهم كلما خفض ورفع فإذا انصرف قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق على صحته. عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وأبو بكر وعمر. رواه الترمذي وإسناده ضعيف. رواه الترمذي في باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود. عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد ثم يكبر حين يهوي ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. هذا حديث متفق على صحته وهو أسرع حديث في موضع التكبير. متى يكبر؟ يكبر قبل الحركة أم بعدها أم أثناءها؟ هنا نص فيه في أنه أثناء الحركة حين يركع حين يرفع صلبه يقول سمع الله لمن حمده ويقول وهو قائم ربنا لك الحمد يكبر حين يهوي، ليس كما يفعل بعض أنه يستنى لغاية ما ينزل تحت قارس ويقولها، والبعض يعني يقولها قائما ثم يبدأ في الهوي اعتمادا على بعض الروايات. بعض المشايخ قال بذلك أنه قال كبر ثم سجد كبر ثم ركع. قد ذكرنا قبل من معناها كبر ثم إيه؟ أتم سجوده، مش بدأ في السجود. كلمة سجد معناها وضع جبهته على الأرض، وهو ينطبق على من نزل يعني حين ينزل إلى السجود ثم يستتم ساجدا بعد التكبير ما يقال عنه كبر ثم إيه؟ ثم سجد. لأنه لا إمتى يقال عنه سجد؟ لما يضع رأسه. فإذا دليل التكبير يكون قبل إيه؟ قبل أن يضع رأسه، مش إن هو كبر ثم شرع ينزل إلى السجود كما قال به بعض المشايخ أو يفعله فيؤدي إلى اضطراب كثير طبعا في الصلاة. الناس بمجرد ما يقول إنه الله أكبر تبدأ هي أخرى إيه؟ تنزل، فيكون هو بينزل معاه يحصل مساواة وأحيانا تحصل مسابقة. فالرواية صريحة جدا، وأنه أيضا يكبر حين يقوم من الثنتين، مش إن هو يقوم يكبر أبوه قاعد وبعدين يقوم، إنما يكبر إيه؟ قال حين يقوم، يكبر حين يقوم، التكبير يكون حين يقوم من الثنتين وليس أنه قبل أن يقوم كما يقول البعض. وكذا في الرفع من السجود بعض بيجعلها بعد جلسة الاستراحة، يعني بعض مثلا في الركعة الأولى والثانية الثانية بعد ما يرفع يقوم يقولها مثلا الميكروفون فوق يقوم يقولها في الميكروفون فوق بعد ما يكون استتم قائما. ده خطأ. الصحيح أنه هو يكبر حين يرفع رأسه قبل جلسة الاستراحة، أنه قال ثم يكبر حين يسرد ثم يكبر حين يرفع رأسه، يعني هو بيرفع رأسه يبقى ينبغي أنه يكبر، مش أنه هو يأخر التكبير لبعد جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة دي بعد ما يرفع رأسه يكبر ويقعد جلسة الاستراحة بعدين يقوم. هو رافع رأسه حين يرفع رأسه. ليه؟ ما يدوش جلسة الاستراحة كمان. لا ما لزمتهمش، بس لو لقوا نفسهم ما يقوموش. لو لقوا لسه بيقوم يأخروا، وهو لو قالها وجلسة الاستراحة جلسة خفيفة يبقى لن يحصل ذلك. وبعدين الحديث عندنا قال حين يرفع رأسه، خلاص حتى لو بنعمل ايه؟ ده ما يعيش بقى القول الأمر اللي هو بيعرف بعدد أمنية جلسة الاستراحة. لا ما يقيدوش. ما يقيدوش. لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وثبت أنه كان يفعل ذلك. فما فيش أصلا مخالفة. لا هتبقى مساوية ليه. وإحنا بنقول إذا هو جلس يجلسهم مجموعة متابعين له. بين الأولى والثانية وبين الثالثة والرابعة. قال قلت اتفقت الأمة على هذه التكبيرات وهي 22 تكبيرة في 24 ركعات. وكلها سنة إلا التكبيرة الأولى فإنها فريضة لا تنعقد الصلاة إلا بها. والسنة إذا أراد الركوع أن يبتدئ التكبير قائما ويمده هاويا. وكذلك في السجود لما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، خرجه الترمذي وقال حسن صحيح. وقال إبراهيم النخعي التكبير جزم والسلام جزم، وفي رواية حذم معناه سريع، يقصد يعني لا يمدان ولا يعرب آخرهما بل يسكن فيقول والله أكبر وإن شاء الله أكبر ولا يرفع الرأس يقول الله أكبر. وقال أبو هريرة حذف السلام سنة، هذا رواه الترمذي والحاكم والبيهقي. وقال الحافظ قول الدارقطني الصواب موقوف كلام أبي هريرة. قال ابن المبارك لا يمده مدا، وده الصحيح أنه لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر. رسول الشافعي يقول يبتدئ التكبير قائما وينزل يقول الله أكبر لغاية ما إيه الراه تبقى بعد ما يحط رأسه أو ما وضع رأسه، هذا تكلف لا شك أن هذا أمر عسير ولا ترد به ولم ترد به السنة، وإنما يكبر وهو يهوي في أي جزء من أثناء الهوي يعني، لأنه طبعا ده أطول ركن في حركة طويلة، فهو يكبر وهو في أثناء النزول في أوله أو في وسطه أو في آخره، مهم أنه هو حين يهوي. أما مسألة أنه يمد خالص فهذا خلاف اللغة العربية، لأن هذا مد طبيعي، الله أكبر الله أكبر، لا مد لا يزيد على حركتين. تمييز التكبير يا شيخ بالتشهد عن بقية التكبيرات بنغمة يعني من غير زيادة حركة، هي المواظبة عليها قد يعني ليست من السنة انه لازم يميزها يعني. ولكن هذا الامر اذا كان معلوم بدون تعبد يعني بدون قصد التعبد لما وقع ذلك يعني الناس ترتبك، اذا لم يقع ذلك فالامر انا ارى فيه انه سهل يعني، طالما انه مش بتعبد بيه ناس تعودت على هيئة معينة خلاص يعني، في حيث معينة لو ما عملوش كده ناس تقوم تقف. لكن هذا الامر ليس واردا، ومساله ان هو يقولها بانهي يعني درجه ولا بطريقه معينه ما وردش، المهم ان هو يقولها قراءه صحيحه يقول الله اكبر من غير ما يعني ما يمدهاش مد غير طبيعي. الله اعلم. باب هيئه الركوع. قال ابو حميد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فلم يصب رأسه ولم يقنع. عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو بسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مستمع فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو حميد أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. هذا حديث حسن صحيح. وتر يديه يعني عوجهما، هو أصل من التوتير وهو جعل الوتر على القوس، عوجهما حتى بعد نحاهما عن جنبيه يعني ما وضعش ايديه جنبه كده انما نحى جانبيه نحى يديه عن جنبيه. ابو حميد اسمه عبد الرحمن ابن سعيد بن منذر، وأبو سيد اسمه مالك بن ربيعة. قلت هذا هو السنة في الركوع عند عامة العلماء، أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، فرج بين أصابع يديه ويجافي مرفقيه، يباعد مرفقيه عن جنبيه ويسوي ظهره وعنقه ورأسه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح الرجل في الصلاة كما يذبح الحمار، رواه الدارقطني وحديث ضعيف. أراد بالتذبيح أن يطأطئ رأسه حتى يكون أقفض من ظهره، روي يذبح ويذبح وبالدال أعرف. وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. الحديث أخرجه أحمد ومسلم في صحيحه. لو نسخ التطبيق رواه مسلم في نسخ التطبيق. كانت هذه الهيئة لم يبلغ ابن مسعود نسخها أو نسي النسخ، فكان يصلي يحط إيديه بين رجليه، يحط طبق إيديه على بعض كده ويحطهم بين إيه بين ركابه. يقول: وذلك منسوخ عند عامة أهل العلم. روي عن مصعب بن سعد قال: صليت إلى جنبي إلى جنب أبي سعد بن أبي وقاص فطبقت بين كفي، حط برضو كفيه على أن يحطهم بين رجليه، ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. خرجه البخاري ومسلم. وقال عمر بن الخطاب: إن الركب سنت لكم فخذوا بالركب. أخرجه النسائي والترمذي وإسناده صحيح. وقال الترمذي: حسن صحيح. يخذ بالركب هيئة الركوع، لابد أن يضع يديه على ركبتيه. باب وعيد من لا يتم ركوعه وسجوده ووجوب الطمأنينة في الاعتدال. وعيد ذلك أن صلاته باطلة. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. هذا من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يرى من خلف ظهره كما يرى من أمامه. هذا الذي فسره به العلماء. قال: أقيموا الركوع والسجود، يعني اطمئنوا إليه. وعن سليمان قال: سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت، ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح رواه البخاري. وعن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. يقيم صلبه يعني يطمئن، فلا بد أن يرفع رأسه من الركوع ويطمئن، ويرفع رأسه من السجود ويطمئن في الجلسة بين السجدتين. هذا حديث حسن صحيح. حديث أبي سعود البدري رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح، وصححه ابن حبان. أبو مسعود البدري عقبة بن عمر: قلت في الحديث دليل على وجوب إقامة الصلب في الركوع والسجود، وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا: لو ترك إقامة الصلب في الركوع والسجود والطمأنينة فيهما وفي الاعتدال عن الركوع والسجود فصلاته فاسدة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي في حديث أبي هريرة ورفاعة: ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثم قاله: اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تستوي قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطمأنينة غير واجبة، وكذا الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين. الاعتدال عن الركوع والقعود بين السجدتين، قالوا من معنى ذلك أن هو ممكن يبقى راكع ويروح ينزل على تحت على طول، وممكن يرفع راسه سنة ويروح ينزل على طول من غير ما يقعد في السوق بين السجدتين، يعني يروح يرفع راسه كده ونازل تاني على طول زي ما هو. ده بيقولش سمع الله هذا خالص، كمان عندهم سنة. وذكر ابن عبدين أن تعديل الأركان سنة عند أبي حنيفة، ومحمد في تخريج الجرجاني وواجب في تخريج الكرخي حتى تجب سجدة سهو بتركه، وجزم بالثاني في الكنز والوقاية والمنتقى وهو مقتضى الأدلة. وضعف ابن نجيم صاحب البحر الرائق قول الجرجاني اللي هو سنة، ضعفوه وقال: مقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة، أي في الركوع والسجود وفي القومة والجلسة، ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله وللأمر به في حديث المسيء الصلاة. يعني الناس من الحنفية مؤيدين لقول الجمهور، يعني الحنفية عندهم قولين. ولما ذكره قاضي خان من لزوم سجود السهو بترك الرفع من الركوع ساهية، وكذا في المحيط، فيكون حكم الجلسة بين السجدتين كذلك لأن الكلام فيهما واحد، والقول بوجوب الكل هو مختار واختيار المحقق ابن همام وتلميذه ابن أمير حاج ابن أمير حاج، حتى قال إنه الصواب والله الموفق للصواب. وذكر في شرح المنية أنه لا ينبغي أن يعدل عن الدليل إذا وافقه رواية، يعني ما يقول طالما في دليل وفي رواية عن إمام المذهب ذلك والصحيح أنه لا يعدل عن الدليل ولو لم توافقه رواية، يعني حتى لو كان الدليل مستقل لكن الإمام ما عندوش رواية بكده، وهو في الحقيقة الرواية دي تدل على الوجوب فقط سجود سهو، لكن الصحيح أن الصلاة دي تبقى بطلة أصلا، وأنه حتى لو تركها جهلا أو سهوا تبقى صلاته إيه باطلة، ويقال له صلي فإنك لم تصلي، حتى يعني لا يجزي سجود السهو، ده ركن من الأركان. يقول قد شدد القاضي الصدر في شرحه في تعديل الأركان جميعها تشديدا بليغا، فقال إكمال كل ركن واجب عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف الشافعي فريضة، والفريضة عندهم معنى أنه هو إيه تبطل يعني، وده توجيه تاني في المذهب، فيمكث في الركوع والسجود وفي القومة بينهما حتى يطمئن كل عضو منهم، هذا هو الواجب عند أبي حنيفة ومحمد، حتى لو تركهما أو شيئا منهما ساهيا يلزمه السهو، ولو عمدا يكره أشد الكراهة ويلزمه أن يعيد الصلاة. والحاصل أنه الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان، وأما القومة والجلسة وتعديلهما فالمشهور في المذهب السنية وروي وجوبهما، وهو الموافق للأدلة وعليه الكمال، هو الكمال بن الهمام أحد محقق الحنفية ومن بعده من المتأخرين، وقال أبو يوسف بفرضية الكل، وهذا هو الصحيح أن الجميع فرض بمعنى الركن، بمعنى من تركه بطلت صلاته سهوا أو عمدا أو جهلا أو بأي حال من الأحوال. واختاره اختار قول أبي يوسف في المجمع والعيني، ورواه الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد، حول رواه عن الجميع، وده يؤكد أن المذهب الحنفي نفسه مع أن المشهور في كل الكتب عن بقية المذاهب أنهم يقولوا أنه هو إيه سنة، لكن المذهب نفسه فيه إيه روايتين، والراجح عند المحققين منهم رواية الوجوب، بل الأرجح رواية الفرضية، وهو معنى أن الصلاة تبقى بطلة لو ما كانش إيه؟ لو ما حققش الطمأنينة في الركوع والسجود، ما حققش الرفع والطمأنينة في الرفع والإيه من الركوع والرفع والسجود. باب ما يقول في الركوع والسجود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، هذا حديث متفق على صحته، تريد قوله سبحانه فسبح بحمد ربك واستغفره، يتأول أن يفعل ما أمر به في القرآن، يعني تأويل الأمر فعله، تأويل النهي ترك المنهي عنه، تأويل الخبر وقوع المخبر به حسب نوع الكلام، تأويل الاستفهام الجواب، لو واحد سأل واحد فجاوبه يبقى ده تأويل الاستفهام، تأويل الأمر فعل المأمور به، تأويل النهي ترك المنهي عنه، تأويل الخبر وقوع المخبر به. أنا عائشة قالت افتقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فظننت أنه قد ذهب إلى بعض نسائه فتجسست ثم رجعت، فإذا تحسست سمعتها مشهور أنها تحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، قال فقلت بأبي أنت وأمي إني لفي شأ وإنك لفي آخر، أخرجه مسلم. يعني هيك بدور راحت أو ممكن تجسست، يعني راح تدور إيه خرج بره الحاجة وهو موجود في الأوضة في الحجرة صلى الله عليه وسلم، الغيرة التي دفعتها إلى ذلك. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره علانيته وسره، هذا حديث صحيح رواه مسلم. وعن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك أدناه، أي ضعيف. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود ليس إسناده متصل، عون بن عبد الله لم يلقى مسعود، والعمل على هذا عند أهل العلم يستحبون أن لا ينقص الرجل في الركوع والسجود من ثلاث تسبيحات من أصح عن ثلاثة. وروي عن عبد الله بن مبارك أنه قال استحب للإمام أن يسبح خمس تسبيحات لكي يدرك من خلفه ثلاث تسبيحات، وهكذا قال إسحاق. قلت اختلف أهل العلم في وجوب التسبيح في الركوع والسجود، فذهب الحسن إلى إجابه وبه قال أحمد وإسحاق. فأما عامة الفقهاء على أنه سنة لا تفسد الصلاة بتركه. ماذا أحمد؟ الوجوب وليس الركنية، يعني إيه واجب؟ يعني إذا نساه يسجد للسهو، وإذا تركه عمدا بطلت، وإذا تركه جهلا صحت. يوجب تسبيحة واحدة. وعن صلة بن زفر تسبيحة واحدة اللي فرض أنا ثلاثة مستحبة. ها؟ لو قلنا ركن محدش قال ركن، محدش من العلماء قال إن التسبيح ركن. لو قلنا ركن يبقى الصلاة باطلة بأي حال، سهوا عمدا جهلا نسيانا. ها؟ الدليل وجوب. فسبح باسم ربك العظيم، فسبح اسم ربك الأعلى، والأمر ده الوجوب وليس وجوب خارج الصلاة. يبقى الوجوب ده فين؟ في الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقولها في ركوعه ويقولها في سجوده، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. صلى الله عليه وسلم جعلوها في ركوعكم وجعلوها في سجودكم على ما قال فيه. لكن حسن عن حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، وما أتى على آية رحمة إلا وقف وسأل، وما أتى على آية عذاب إلا وقف وتعود. رجعه في النبي وأبو داود وهو في صحيح مسلم في صلاة المستفيد. قال هذا حديث حسن صحيح. قلت المستحب للقارئ في الصلاة وغير الصلاة هذا إذا قرأ آية رحمة أن يسأل، أو آية عذاب أن يتعود، أو آية التسبيح أن يسبح. وروي عن ابن مسعود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. رواه أبو داود، صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ منكم بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أحسن اليوم القيامة فانتهى إلى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فليقل بلى. ومن قرأ والمرسلات عرفا فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون؟ فليقل آمنا بالله. حديث ضعيف لأنه عن أعرابي غير مسمى عن أبي هريرة، لكن الثابت في سورة القيامة. هذا في النفل، لأن الرسول قرأ كثيرا في الفرض ولم ينقل عنه ذلك. وعن موسى بن أبي عائشة قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجاله ثقات. الصحابي كل مجهول لا يضر، لكن الحديث صحيح. وروي عن علي أنه قرأ في الصلاة بالليل فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن خالقون؟ قال بل أنت يا رب. ثلاثا. وكذلك في قوله أم نحن الزارعون أم نحن المنزلون يقول بل أنت يا رب. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة والروح. أخرجه مسلم. القدوس الطاهر المنزه عن النقص. يقول كل هذا استغفر. كان يقول في النفل والفرض ولا والفرض بس؟ يقول في النفل. لو قالها في الفرض صلاته صحيحة، بس بنقول إن المأموم مأمور إن هو إيه؟ ما يقفش، ما يكلمش قصدي إلى الفتحة. والإمام ما وردش صلى الله عليه وسلم في كل سورة كان نقل، لأن الرسول كان بيقرأ قراءات كثيرة جدا وآيات فيها رحمة وعذاب كثير، فلو كان بيفعل ذلك في كل مرة لنقل، واخد بالك؟ لكن هينقل إنه بيسبح على طول، لكن هذا لم ينقل إلا في قيام الليل.